الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة صلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد.